بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد توقفنا في المرة السابقة عند قول ابن رشد رحمه الله الفصل الأول في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، وتبيين علة ذلك. أولا، اتفق العلماء أو كما قال ابن رشد أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت إلا ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإحنا خدنا من قبل أنهم اختلفوا في ربا الفضل، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن ربا الفضل محرم بالأحاديث التي وردت في ذلك، وذكرت منها حديث أبي سعيد وحديث عبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فلذلك هو هنا يقول أجمع العلماء، هذا كان خلافا لابن عباس لأنه تمسك بحديث أسامة رضي الله عنه لا ربا أو إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، لكن هذا الحديث قد تبين وجه الجمع بينه وبين الأحاديث التي صحت بتحريم ربا الفضل. فالأصناف المنصوصة ستة كده، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخر والمعطي فيه سواء. مع حديث عبادة الذي أشار إليه ابن رشد، وهو كحديث أبي سعيد ما عدا زيادة الجملة الأخيرة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فابن رشد رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف الستة المذكورة إلا ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما. واختلفوا فيما سوى هذه الأصناف الستة. خلي بالك معايا بقى، هل يلحق بها غيرها أم لا؟ فذهب أهل الظاهر، وهذا قول قتادة وطاووس وعثمان البتي، إلى أن الربا إنما يوجد في هذه الأصناف الستة فقط. يعني إذا مثلا يجوز العدس بالعدس متفاضلا، ويجوز أيضا نسيئة، وهكذا. فهذا هو المذهب الأول. ولكن كما قال ابن رشد في عبارته: وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أن هذا الحديث من باب الخاص الذي يراد به العام. يبقى إذا أهل الظاهر اعتبروا أن هذا الحديث من باب الخاص الذي يراد به الإيه؟ الخاص. وأما الجمهور فاعتبروه من باب الخاص الذي أريد به العام، ثم اختلفوا في المعنى العام الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليه حين نص على هذه الأصناف الستة على وجه الخصوص. واضح كده؟ نأخذ مذهب المالكية، فذهب كما قال ابن رشد الحزاق من المالكية إلى أن السبب في منع التفاضل أو أن علة منع التفاضل في الأصناف الأربعة عدا الذهب والفضة الصنف الواحد المدخر المقتات. الصنف الواحد المدخر المقتات يعني من المطعومات. وقال بعضهم بل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا. واخد بالك؟ يبقى إذن يريدون أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالبر والشعير والتمر والملح على غيرها من الأصناف المدخرة المقتاتة. وقال بعضهم هذا هو المذكور في موطأ مالك رحمه الله أن المعتبر الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا يكتفى أن يكون قابلا للادخار فقط. فإذا وجد صنف واحد مما يدخر على قول مالك أو مما يدخر ويقتات على قول البغداديين من أصحابه يمنع من بيعه بجنسه متفاضلا. واضح ولا مش واضح؟ يمنع من بيعه بجنسه متفاضلا، بل لابد من التساوي ولابد من الايه؟ من التقابض. واضح؟ طيب يبقى اذن الفول بالفول نشوف، او الارز بالارز، او الذرة بالذرة. هل الذرة مما يطعم؟ نعم. هل هو من الأطعمة التي تدخر؟ نعم. هل هو من القوت أيضا؟ نعم. شأنه في ذلك شأن البر والشعير وما إلى ذلك. يبقى إذن لا يجوز بيع الذرة بالذرة في مذهب مالك متفاضلا، لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. خلاص. وأما العلة في منع التفاضل عندهم في الذهب والفضة فهي ايضا الصنف الواحد، لان احنا عارفين ان الذهب والفضة يجوز التفاضل بينهما اذا كان يدا بيد. فاذا العلة في منع التفاضل هو الصنف الواحد، يعني ذهب بذهب، مع كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات. فهذا ما يسمى عندهم أو يعرف بالعلة القاصرة، أي التي لا توجد في غيرهما، في غير الذهب والفضة. يبقى إذا نشوف هم قاسوا على البر والشعير والتمر والملح غيرها مما يلحق بها أو يلحق بها في المعنى الذي ذكروا أنه العلة في هذا القياس. وأما الذهب والفضة فلم يجري فيهما فلم يجري مالك فيهما القياس، لم يجري مالك فيهما القياس لكونهما ايه؟ رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات، وليس الحديد او الرصاص او الزنك او ما الى ذلك من كالذهب والفضه في هذه المساله. فهذه تعرف عندهم بالعله القاصره، اي التي لا تتعدى الى غيرهما، الى غير المنصوص عليه. واضح؟ هذا هو السبب في منع الايه؟ التفاضل عند المالكية. اما السبب في منع النساء النسيئة فهو كون هذه الاشياء الاربعة من المطعومات المدخرة، فحيث ان هذه مطعومات وحيث انها مدخرة فلا يجوز أن يباع الصنف بنفسه نسيئة. واضح؟ يبقى دي أول معنى من معاني النسيئة، لا يجوز أن يباع الصنف بنفسه نسيئة لكونه مطعوما ومدخرا. انت فاهمين الكلام معانا مش فاهمين؟ ها؟ ونفس المثال، يعني ممكن نلخص الكلام في الآتي. المالكية، احنا طبعا بنذكر كلام ابن رشد ولا نفصل معه؟ بنذكر كلام ابن رشد الأول في استعراضه للمذاهب ثم نشرح كل مذهب على حدة، ولا نفصل مذهب من الأول؟ طيب، أول شيء احنا نحن نعلم أننا نتكلم في المطعومات أو في الأشياء، بلاش المطعومات، في الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النسيئة. إيه العلة؟ إيه العلة المستنبطة؟ قال لك أولا في التفاضل وبعد كده في الإيه؟ في النسيئة. في التفاضل إيه العلة؟ كون هذا الصنف صنفا واحدا سيباع بنفسه مع كونه مدخرا ومقتاتا. يبقى الرز بالرز لا يجوز ايه متفاضلا، لان الرز طعام يدخر ويقتات. الذرة بالذرة لا يجوز ايضا الا مثلا بمثل، لا يجوز التفاضل، لا يجوز ان تبيع صاعا بصاعين او كيلة بكيلتين وهكذا، لكونه مطعوما مدخرا مقتاتا. اللوبيا باللوبيا وهكذا، في جميع الحبوب المدخرة المقتاتة التي يتقوت بها. واضح؟ طيب، يبقى ده العلة في منع الايه التفاضل في الاصناف الاربعة. ايه العلة في منع التفاضل في الذهب والفضة؟ وحدة الصنف، يعني ذهب بذهب لا يجوز. ليه؟ لكونه من باب بيع الذهب بمثله، والذهب من رؤوس الاثمان وقيم المتلفات. انت لما تيجي تشتري اي حاجة تشتريها بايه؟ بالدنانير او بالدراهم او ما يقوم مقامهما في العصور الحاضرة، فتشتريه بالدنانير او بالدراهم. فهل تلحق ورقة الجنيه الجنيه مثلا باي ورقة مثلها في الوزن من الجرائد، من ورق الجرائد او من ورق اللحم او ما الى ذلك؟ ابدا. دي تعد رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات وعروش الجنايات وما الى ذلك. قيما للمتلفات، اللي يكتب شيء عليه ان هو يدفع ايه ثمن اصلاحه بالدنانير او الدراهم. طب هل يقاس على الذهب والفضة غيرهما؟ ها؟ عند المالكية لا يقاس، وهذا ايضا عند الشافعية رحمه الله، لا يقاس على الذهب والفضة غيرهما. يعني اذا الحديد بالحديد يجوز؟ يجوز التفاضل فيه؟ يجوز انك انت تبيع 2 كيلو حديد بخمسة كيلو حديد. النحاس يجري فيه التفاضل ايضا، يجوز بيع النحاس، بيع 2 كيلو جرام ب10 كيلو جرام نحاس. واخد بالك الكلام ده على مذهب مين؟ المالكية. طيب ده سبب الايه او دي العلة عندهم في منع التفاضل، اتحاد الصنف مع كونه مدخرا مقتاتا، هذا فيما يتعلق بالاربعة. واما فيما يتعلق بالذهب والفضة فاتحاد الصنف مع كونهما رؤوسا للاثمان وقيما للمتلفات. واضح كده؟ طيب السبب في منع النسيئة في الأطعمة في الأربعة دول، هم بيحاولوا يستنبطوا معنى يقيسون عليه غير المنصوص عليه أو المسكوت عنه بالمنطوق به في هذا الموضع. واضح ولا مش واضح؟ كلام ماشي كده؟ طيب ما انتوا تحاولوا تفهموا، لأن أنا الدرس ده شاعر بعيد ثقيل جدا في نقله للناس، عارف ان المسألة هتتبرجل في ادمغتهم، ولذلك انا اريد ان اضع يديك على هذه المسألة او على مفتاح هذه المسألة من اولها. اعلم ان مذهب من قال ان الربا مقتصر على الاصناف الستة المنصوص عليها هو المذهب الراجح، هو المذهب الراجح. ليه؟ زي ما هدين ابن رشد، لان الذين اعتمدوا على القياس في هذا الموضع انما اعتمدوا على قياس الشبه، على قياس الشبه، وقياس الشبه ضعيف. المحققون من الاصوليين يضعفون قياس الشبه كالقاضي ابي بكر البقلاني والغزالي والآملي وغيرهم، يضعفون قياس الشبه. واضح؟ وهم يعتمدون في هذا الموضع على قياس الشبه. قياس الشبه خلاف قياس العله، في قياس الشبه وفي قياس العله. فهو يحاول أن يجد مناسبة شبها بين المسكوت عنه والمنطوق به ليجمع بينهما بهذا الشبه. واضح؟ ولذلك جاءت مذاهبهم مختلفة. شوف ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، قال لك والله هنا الربا، ربا الفضل، لا يجري إلا في الأصناف التي تجب فيها الزكاة. دي انتوا فاكرين في الزكاة خدنا الايه؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، مش كده؟ منصوص هنا على كم من الستة دول؟ على خمس، على خمس: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير. فاعترضوا عليه قالوا طب والملح ليس من الأصناف الزكوية، ليس من الأصناف الزكوية، ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الربا يجلي فيه، على أنه من الأصناف الربوية. يبقى كيف تقول إن العلة الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ فابن حجر يقول لهم طب خلاص، إن كنتم اعترضتم عليه بأن الملح ليس من الأصناف الزكوية ومع ذلك نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لقائم أن يقول الزكاة والملحية، الزكاة والملحية. يبقى العلة الأصناف التي تجب فيها الزكاة والأصناف الملحية، واضح؟ طيب. الإمام مالك رحمه الله، أو خلينا نستعرض بقى مذهبهم وخلاص، مذهب مذهب. الإمام الشافعي رحمه الله قال لك والله إحنا هنحاول نستنبط الشبه اللي هنجري عليه القياس ونلحق به أو عن طريقه أو نعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به والمنصوص عليه. قال: نحن نعلم أن الحكم إذا علق باسم مشتق دل ذلك على أن المعنى الذي اشتق منه هذا الاسم هو علة الحكم. مثال قوله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. يبقى إذن السارق ده اسم ولا لا؟ مشتق من ايه؟ من معنى اللي هو السرقة، السرقة. فحيث ان الامر كذلك يبقى اذن السرقة هي علة في قطع اليد، كويس كده؟ دي المقدمة بتاعته. قال: وجدنا في حديث معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الطعام مشتق من ايه؟ من الطعم. فعلم ان الطعم هو العلة في منع، في المنع، منع التفاضل او النساء على الايه؟ على التفاصيل التي ستذكر ان شاء الله عز وجل. خدت بالك؟ قال الطعم فقط. ده الكلام ده في اخر قولي الشافعي، يعني في قوله الجديد. واضح كده؟ المالك، الامام مالك رحمه الله او المالكية قالوا ابدا، لو كان الطعم هو العلة فقط لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اربعة اصناف، لنبه على هذه العلة بذكر صنف واحد فقط. فلما ذكر الاصناف الاربعة علم ان المقصود، انت شاب بقى بيحاولوا يستنبطوا الشبه ازاي، علم ان المقصود بذكر كل صنف التنبيه به على الاصناف المشابهة له في المعنى. فمثلا نبه صلى الله عليه وسلم بالبر والشعير على كل ما يدخر ويقتات من الحبوب، يدخل في ذلك بقى الايه؟ الفول والعدس والرز والذرة والقطنيات او القطنيات بالضم القاف او كسرها، القطنيات اللي هي تسمى البقوليات، قطنيات عموما وما الى ذلك. خدت بالك؟ طيب. ونبه صلى الله عليه وسلم بالتمر على جميع انواع الحلاوات القابله للادخار زي العسل والسكر والتين والزبيب وما الى ذلك. ونبه صلى الله عليه وسلم بذكر الملح على جميع أنواع التوابل المدخرة والتي يصلح بها الطعام كالفلفل والكمون والشمر وما إلى ذلك. تقبلت الملكية قالوا كده. الحنفية قالوا أبدا، مش كل ده خالص، لا الطعم فقط ولا الطعم مع كونه مدخرا مقتاتا والتنبيهات والتفريقات اللي انتوا فرقتوا بيها دي ابدا. هو النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يباع الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضه الا ايه؟ وزنا بوزن وزنا بوزن، فنبه بالذهب والفضة على الأشياء الموزونة، فلا يحل بيع الحديد بالحديد مثلا بمثل، يجوز بيع مع التفاضل، لا يحل بيع الحديد بالحديد مع التفاضل، لا يجوز كيلو حديد باثنين كيلو حديد، لكن ده يجوز في مذهب مالك الشافعي ولا لا؟ يجوز، يجوز مذهب مالك الشافعي، ولا بيع النحاس بالنحاس مع التفاضل وما إلى ذلك. ونبه صلى الله عليه وسلم بالأصناف الأربعة الأخرى المذكورة على سائر ما يكال، على سائر ما يكال، كل شيء قابل للكيل. يبقى إذن لو رجعنا المذهب الشافعي رضي الله عنه هنقول العلة في الأصناف الأربعة الطعم فقط، خلاص، والعلة في الذهب والفضة الثمنية كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات. مالك قال العلة الطعم مع الايه؟ بالدخار بس، بالدخار والاقتياد، بالدخار والاقتياد. طيب في الذهب والفضة زي الشافعي كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات. الحنفية العلة بالنسبة للذهب والفضة الوزن، وبالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى الكيل. فكل ما يكال لا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، وكل ما يوزن لا يجوز أيضا أن يباع بجنسه متفاضلا. كلام الشافعي أن هذا قوله الجديد، قوله الجديد. وأما القول القديم فهو الطعم مع الكيل أو الميزان في الأربعة، يعني أن يكون مطعوما مما يكال أو يوزن. وفي حكينا هيك أن يكون مطعوما بنمرة واحد، أن يكون قابلا للتقدير بالكيل أو الميزان بنمرة اثنين. فإذا كان مطعوما مما لا يكال أو يوزن يجوز بيعه بجنسه متفاضلا، التفاح بالتفاح، الكرنب بالكرنب، وهكذا. طيب وإذا كان مما يكال أو يوزن لكنه ليس مطعوما يبقى برضه يجوز فيه الايه؟ التفاضل، يجوز فيه التفاضل. يعني إذا العلة عنده مركبة من شقين، ده في القول القديم. أنا بقول قوله القديم ليه؟ لأن هذا مشهور مذهب أحمد رحمه الله الذي انتصر له ابن قدامة في المغني، واضح؟ يبقى شوف ابن قدامة نصر هذا المذهب، مشهور مذهب أحمد، استغفر الله، ليس مشهور مذهب أحمد، استغفر الله، معذرة، نصر قولا في مذهب أحمد، وهذا القول هو قول الشافعي في الايه؟ في القديم، مع ان مشهور مذهب احمد موافقة ابي حنيفة رحمه الله، الكيل والميزان، الكيل والميزان، خلاص. ولاحمد رواية اخرى كقول الشافعي في الجديد. يبقى احمد ليه كم رواية؟ ثلاثة، رواية موافقة لقول الشافعي القديم، ورواية موافقة لقول الشافعي الجديد، ورواية موافقة لقول ابي حنيفة، صح كده؟ طيب محمد بن سيرين رحمه الله العلة عنده وحدة النوع، وحدة النوع، ودي أعم العلم، وحدة النوع. يعني إذا لا يجوز في مذهب محمد بن سيرين بيع الفرس بالفرسين ولا الثوب بالثوبين، وحدة النوع فقط، فيش لكيل، لكيل ولا ميزان ولا طعم ولا ادخار ولا اختيار ولا كلام من ده خالص، واضح. العلة عند ربيعة بن ابي عبد الرحمن اديك شفت اللي هي الايه؟ كونها يجب تجب الزكاة فيها، كونها من الاصناف الزكوية، واعترض عليه بالملح وقد تبان لنا ايه الزام ابن حزم لهم. يبقى انت شفت العيب يبقى عند ابي حنيفة ادرى القياس في الاصناف الستة، الحق بالذهب والفضة كل موزون ما عدا النحاس بالذهب، لانه قد قام الاجماع على انه يجوز بيع النحاس بالذهب متفاضلا، واجرى القياس في الاربعة الاخرى بجمع الايه الكيل انها تكال. فلا يجوز عند اي واحد يقول فضل رب مثال، يبقى عند ابي حنيفة لا يجوز بيع الحناء بالحناء متفاضلة. هل ده يجوز عند الشافعي وعند مالك ولا ما يجوز؟ يجوز عند الشافعي في قوله القديم. ايه قوله القديم؟ حد يجاوب بقى. ها التقدير بالكيل او الميزان، فهل يجوز بيع الطعم والتقدير؟ الطعم والتقدير، فهل يجوز بيع الحنة بالحنة متفاضلا على قول الشافعي في القديم؟ نعم يجوز لكونها ليست مطعومة. هل يجوز بيع الحناء على قوله الجديد؟ نعم لكونها ليست مطعومة برضه. هل يجوز بيع الحناء بجنسها متفاضلة في مذهب مالك؟ نعم لأنها ليست مما يقتات وليست طعاما، مش كده؟ هل يجوز بيع الحناء متفاضلة في مذهب أبي حنيفة؟ لا يجوز. هل يجوز بيع الحناء متفاضلة في مذهب محمد بن سيرين؟ ليه؟ لأن ابن سيرين قال إيه؟ وحدة النوع. هل يجوز بيع الحناء متفاضلة في مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن؟ ليه بقى؟ من الأصناف الزكوية؟ مهم كانش يجوز يبقى لا يجوز. هل يا من الأصناف الزكوية؟ أو حتى على إلزام ابن حزم من الأصناف الملحية؟ ليس كذلك. تشوف هذه العلم عشان القياس قياس شبه ده، في أقوال أكثر من هذا إن شاء الله سنأتي سنتعرض لها بإذن الله عز وجل. فهذه الأقياس حيث أنها قياس شبه اختلف أهل العلم في وجه الشبه الذي يتعدى به من المنطوق به إلى المسكوت عنه، واضح؟ بعضهم كما ترى اعتمد على دليل كالشافعي في قوله الجديد، اعتمد على ايه؟ على حديث معمر بن عبد الله وغيره من الاحاديث كما يأتي ذكرها ان شاء الله عز وجل. الطعام بالطعام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكذلك اعتمد ابو حنيفة رحمه الله على أدلة لا يعتمد عليها ولا تصح، لكن تجد أن ابن قدامة رحمه الله قوى مذهب الشافعية في القديم، وهو قول في مذهب أحمد كما عرفت، بإيه؟ قال لك والله هو بيعتمد على الطعم وعلى التقدير، وإحنا المفروض إن البيع يتحقق فيه الإيه؟ العدل، والعدل في مقاربة التساوي، في مقاربة التساوي، فاتحاد الكيل أو الميزان يسوي بينها في الصورة، واتحاد الطعم يسوي بينها في المعنى، واضح؟ واتحاد الطعم يسوي بينها في المعنى. الكلام ده كلام جميل، لكن الكلام ده ممكن يضرب بإيه؟ ممكن يضرب ببيع الحديد بالحديد. أين التساوي هنا والعدل؟ يجوز على هذا المذهب أن يباع رطل الحديد أو كيلو الحديد بعشرة كيلو من الحديد، يبقى فين هنا مقاربة التساوي في مثل هذه المعاملة؟ ابن رشد رحمه الله قوى مذهب أبي حنيفة، مع أن ابن رشد إيه؟ مالك. قوى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال وهذا المذهب اعتمد على أحاديث ليست بالمشهورة كزيادة مرض في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. احنا عارفين حديث عبادة ايه؟ اصناف الستة مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك ما يكال ويوزن، دي زيادة، وكذلك ما يكال ويوزن. هذه الزيادة طبعا زيادة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة باطلة كما سترى. أو كذلك المكيال والميزان رواية أخرى، وهذه الرواية أيضا يبطل أو تبطل نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولكن عند النظر والتأمل في نصوص الشرع ستجد أن العلة من منع الربا الغضن الكثير الذي يقع في أموال الناس، ونحن نرى أن الشريعة جاءت لحياطة الأموال، وأن العدل في المعاملات أن تكون قريبة من التساوي، تشتري شيء تشتري بشيء مقارب له في القيمة، القرب أو أن تكون مقاربة من الإيه من الاستواء أو التساوي. طيب عندنا أجناس غير المكيلة والموزونة كالثياب أو بيع الأفراس جمع فرس مثلا وما إلى ذلك، هذه الأشياء يعصر جدا تحقيق التساوي فيها. واحد عايز يشتري فرس بثياب يبقى قد إيه، يعصر فيها تحقيق التساوي أو مقاربة التساوي، ولذلك جرى تقييمها بالذهب بالدم. يقول لك نسبة الفرس إلى جنسه من الأفراس ينبغي أن تكون كنسبة الثوب إلى جنسه من الأثواب. فمثلا لما تيجي أنت تشوف الفرس بالنسبة للأفراس تجد أن ثمنه 50، فجأة أن ثمنه 50، وتيجي للثياب تجد أن نسبة الثوب إلى الثياب إلى جنس الثياب أن الثوب يساوي 5. يبقى هنا تقدر تشتري أو تبيع الفرس بكم ثوب؟ بعشرة ثياب. واضح؟ بعشرة ثياب. ده في الأصناف أو في الأجناس التي تختلف كل الاختلاف يعصر فيها مقاربة التساوي، ولذلك بتقوم بالدنانير وبالدراهم. أما الأشياء المكيلة والموزونة ستلاحظ أمرين. الأمر الأول أنها ليست تختلف كل الاختلاف، يعني أنت ما تبيع تمر جيد بتمر رديء في نوع اختلاف في الرضاءة والجودة، ولكن هل الاختلاف من أوجه كثيرة كالفرس بالأسواب؟ لا. طيب وتجد أيضا أنها متقاربة جدا في منافعها، التمر اللي إما تاكله تمر إما هتنقعه وتعمله خشاب أي حاجة، ده هذا قابل للانتفاع بها على هذه الأوجه والآخر قابل للانتفاع بها على هذه الأوجه أيضا، مش كده؟ طيب فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة، فمن تملك صنفا من هذه الأصناف يعني لا يستبدله بنفس هذا الصنف إلا على سبيل الصرف على سبيل الإسراف، مش كده؟ واحد عنده طمر رديء شوية هيستبدله بطمر جيد شوية، ده نوع من الإيه من الإسراف أو من المنجهة، واخد بالك؟ والشريعة هو عايز يقول هذا بقى، فالنصوص منعت من أن يشترى هذا الصنف بجنسه إلا متماثلا لئلا يلجأ إلى هذا النوع من البيوع أصلا، إذ أن المعاملات إنما تمليها ضرورة الاحتياج إلى الأشياء المتعددة أو المختلفة المنافع. افرض الواحد عنده كل ثروته عبارة عن تمر أو عبارة عن أرض بتطلع له محاصيل، هو محتاج للحمة، محتاج لثياب، محتاج لدابة يركبها وما إلى ذلك. لكن لما يكون عنده تمر إيه ضرورة إنه يستبدل التمر ده بتمر آخر، مع أن المنافع متحدة تقريبا وأن هذا على سبيل الإسراف، وإنما شرعت المعاملات لتحقيق الإيه المنافع المختلفة مش المنافع المتحدة. واضح؟ فجعل الأمر مركزا في علتين، العلة الأولى تحقيق العدل، والعلة الثانية تقارب المنافع. فهذا هو الوجه الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله ابن رشد، وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه. فأنت تلاحظ أنهم لجأوا إلى قياس الشبه، ولذلك تجد أن القاضي البقلاني رحمه الله، ده قول آخر، لما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان الأقوى منه قياس المعنى، قياس المعنى ولا يجد قياس علة أصلا في هذه المسألة، قال خلاص هنترك قياس الشبه ونلجأ إلى قياس المعنى، هو أقوى من قياس الشبه. طب إيه المعنى هنا؟ ألحق الزبيب بالتمر لأنه كما زعم مقارب له في المعنى، كما زعم دي لفظة لفظة ابن رشد، فزعم أنه مقارب للتمر في المعنى. فتلاحظ شيء آخر في هذا الباب، إيه هو؟ إن كل قول يعارضه قول آخر. لو قلنا المكيل والموزون اللي رجحه ابن رشد رحمه الله، هل تعرف الأصناف التي كانت تباع على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها كان يكال وأيها كان يزن؟ هل ده معروف؟ بل تجد في البلدان المختلفة أن ما يكال في بلد، ما يباع بالكيل في بلد، يوزن بالإيه؟ بالوزن، يباع بالوزن في بلد آخر. نحن في بلدنا هذا كانت هناك المكاييل، مش كده؟ استبدلت في عهد عبد الناصر بالإيه؟ بالموازين. كنت تروح تقول له اديني كيلو عدس، اديني كيلو فول، دلوقتي تقول له اديني 2 كيلو عدس او 2 كيلو فول، وهكذا. فما يباع بالميزان في مكان يباع بالكيل في مكان آخر. فإن قلنا إن العلة الكيل والوزن، فأن لنا أن نعرف الأصناف التي كانت تباع بالكيل والأصناف التي كانت تباع بالإيه؟ بالوزن. فشايف أنت هنا الإيه؟ يعني مش هتقدر تحقق الأمر مع وجود اختلاف بين أهالي البلدان المختلفة في المكيلات والموزونات. واضح المسألة؟ الأدلة التي استدلوا بها في هذا الباب، من استدل بدليل، هذه سنتطرق إليها الكلام إن شاء الله عز وجل. لكن أنت دلوقتي تقدر تعيد كم مذهب إحنا قلناه؟ مذهب محمد بن سيرين وحدة النوع، يبقى دي تشمل كل شيء، حتى الثوب بالثوبين والتفاحة بالتفاحتين والفرس بالفرسين وما إلى ذلك. طيب ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال الايه؟ الزكاة. وابن حزم قال لهم طب ما تقول الزكاة والملحية، ان يتغطى عليه بالملح، مش كده؟ نمر الثلاثة، ها؟ البقلاني قال ايه؟ يلحق بهذه الاصناف الاربعة الزبيب فقط لانه مقارب في المعنى للتمر. نمر اربعة قول الشافعي في القديم اللي هو الايه؟ الطعم والايه؟ والتقدير، سواء كان بالكيل او الميزان، مش بالعدد، بالكيل او الميزان. واضح؟ وهذا القول موجود في مذهب احمد وانتصر له ابن قدامة. القول الخامس قول الشافعي في الجديد، الطعم فقط. واضح؟ القول السادس قول ابي حنيفة رضي الله عنه، الكيل والوزن، وهذا هو الذي انتصر له ابن رشد المالكي. تبان لك من حيث المعنى، المعنى الذي تكلم عنه. يبقى أنت تلاحظ أن أنت لو أخذت بمذهب قتادة وطاووس وعثمان البتي وأهل الظاهر، ستكون المخالفة في الحقيقة، أو سيكون التفرد قليلا، الأشياء التي انفردوا بها قليلا. ليه؟ لأنك تجد أن ما يلزم جريان الربا فيه على مذهب الشافعي لا يلزم جريان الربا فيه على مذهب مالك، والذي يلزم جريان الربا فيه على مذهب أبي حنيفة لا يلزم على مذهب الشافعي. فتجد المسألة إيه؟ في أصناف تشمل أصناف كثيرة، مع إن داخل المذهب نفسه هناك تفصيلات أخرى. يعني مثلا بدأ المذهب في مذهب مالك قالوا العلة الطعم والادخار فقط، الطعم والادخار فقط، هذا هو النصوص عليه في الموطأ. فزاد بعضهم الطعم والادخار مع الاقتياد، بل ومسألة الادخار نفسها حدث فيها خلاف بينهم، فقال بعضهم المقصود بالادخار أن يكون مدخرا في أكثر الأحوال، وقال البعض الآخر أبدا، يجري الربا في المطعوم المدخر وإن كان نادر للدخار. نادر للدخار يعني زي ايه؟ مش انت تشوف الفواكه المجففة، ها مش دي قبيلة للدخار ايه؟ الفواكه المجففة زي الـ الـ الـ الخوخ والمشمش وما الى ذلك والاناناس، فدي اشياء نادرة للدخار. فبعضهم يقول لا، ينبغي ان يكون المراد بالادخار ان يكون هذا في الاكثر، وبعضهم يقول ابدا المراد بالادخار اي ادخار حتى وان كان في النادر، ده في الادخار بس. ومنهم من ذاب ايه؟ الاقتيات. الاقتيات فرضت ان المسألة كده مش ماشية، لان لما يجي يقول المدخر المقتات يفسد هذا الكلام عليهم في الثوم والبصل والكرات، مع ان هذه الاصناف يجري فيها الربا عند المالكية، فلما يقولوا المدخر المقتات هيفسد عليهم الثوم والبصل والكرات والفلفل والكسبرة بل والملح. هل هذه الاشياء يمكن ان توصف بانها اقوات؟ ابن حزم قال هذه لا يمكن ان تكون اقواتا، لان الرجل لو اكل نصف وزن اي صنف من هذه الاصناف، نصف الوزن الذي ياكله من المقتات، افرض انك انت مثلا بتاكل رطلين عيش في الاكله، تاكل واحد بياكل ثلاث رغيفة يزنوا رطلين الخبز، مش ده قوت؟ ها؟ لو انت اكلت طبق رز، هل لو جيت تاكل طبق فلفل اسود هتموت؟ ابن حزم يقول له ماذا؟ كيف يوصف بانه قوت؟ ولو انه اكل نصف ما وزن ما ياكله من القوت في جلسه واحده، لو ان رجلا اكل رطل ملح او رطل فلفل فندري بضروره الحس انه سيموت، فكيف تكون هذه اقواتا؟ ففسدت عليهم في هذه الاصناف، مع انها اصناف يجري فيها الايه؟ الربا. وفسدت عليهم ايضا في اللبن والبيض. ليه؟ احنا بنقول ان العله ايه؟ الادخار والاختيار. هل اللبن والبيض مما يدخر؟ طيب ليس مما يدخر، ففسدت عليهم ايضا في اللبن والبيض وفي الحلبة الرطبة، وكل هذا مما يجري فيه عندهم ايه؟ الربا. فقال بعضهم، كلام ده كله في مذهب المالكية، فقال بعضهم ابدا، لقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اعلى الاقوات وهو البر، وعلى ادون الاقوات وهو الملح، ليعلم ان ما بينهما حكمه كحكمهما. فبعض المالكية اعترضوا على الكلام ده، يعني الاعتراض نفسه داخل الايه؟ المذهب. بعض المالكية اعترض على الكلام ده، قال كيف يقال ان الملح ادون الاقوات، ومعلوم ان الملح الحاجة الى اصلاح الطعام بالملح ليست كالحاجة الى اصلاحه بالفلفل وبالكزبرة وبغيرها من المواد التي تستخدم في هذا الامر، واضح؟ قال ابن حزم بل ان الطعام الذي لا يضاف اليه الملح لا ياكله الا المريض او الذي على شفا هلكه، فليس الملح ادون الاقوات. فندعوا الى قولهم الاخير وقالوا ايه؟ ابدا، لقد نبه صلى الله عليه وسلم بالبر والشعير على الايه؟ سائر الحبوب المدخره، ونبه بالتمر، يبقى اذا راحهم ايه؟ مفرقينهم، ونبه بالتمر على جميع الحلاوات المدخره كالعسل والسكر والزبيب والتين، ونبه بالملح على جميع التوابل المدخره التي يصلح بها الطعام، ويدخل في ذلك الايه؟ الفلفل بقى وما الى ذلك، فلفل والكزبره. ابن حزم قال لهم طيب، من ده في اشياء يصلح بها الطعام اكثر من هذا، كالقرفة وكالزعفران اللي اسمه الزعفران وما إلى ذلك، وهذه لا يجري فيها الربا عندكم، مع أن إصلاحها للطعام أكثر من هذه الأشياء من الفلفل والكزبرة بلا شك. فتجد أن العلم لأن القياس قياس شبه، فتجد أن كل واحد حاول أن يأتي بمناسبة. أما الشافعي في مذهبه الجديد، فقد اعتمد أو استدل له أصحابه بما سمعت من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا الحديث أخرجه أحمد والإمام مسلم والبيهقي، لكن هذا الحديث فيه زيادة مهمة: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال معمر: وكان طعامنا يومئذ الشعير. يبقى لما يبقى الطعام هو الشعير، الطعام هو الشعير، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الطعام بالطعام مثلا بمثل، يبقى دي معناها ايه؟ الشعير بالشعير مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. شوف حديث ابي سعيد الخدري في الصحيح رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، او صاعا من شعير، او صاعا من تمر، او صاعا من اقط. يبقى صاعا من طعام هنا قصد بالطعام ايه؟ البر، القمح. صاعا من طعام، او صاعا من شعير، او صاعا من تمر، او صاعا من اقط. فقصد هنا بالطعام ابو سعيد رضي الله تعالى عنه، قصد به الايه؟ البر. وكأن بعض الرواة تصرفوا في الفاظ بعض الاحاديث نظرا لشيوع مذهب من المذاهب مثلا، يرحمك الله. طبعا هذه الاشياء لا يمكن ان تقال من قبيل الظن حين نتعرض للنصوص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لن نفعل كما يفعل المخاذيل. وانما اذا ادعينا ان الراوي روى بالمعنى فلا بد ان ناتي بالدليل على ذلك، مش كده؟ وهنا ياتي الدليل الثاني الذي احتج به الامام الشافعي رضي الله عنه، وهو حديث اخرجه البزار بسند صحيح عن محمد بن فضيل، قال: اخبرنا محمد بن اسحاق. خلي بالك من الايه، نذكر الاسناد هنا لمناسبه مش فزلكه. او قال: حدثنا، اخبرنا محمد بن اسحاق قال عن يزيد بن عبد الله بن قصي. خلي بالك، محمد بن اسحاق يزيد بن عبد الله بن قصي، قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلاهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، كلمة طعاما بقى، مختلفا، فتبايعناه بيننا بزيادة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل. واضح الكلام؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل. يبقى شوف هنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن قصي بن عبد الله بن قصي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري، قال لهم: لا، هذا الحديث رواه عن محمد بن اسحاق من هو احفظ من محمد بن فضيل، فاخرجه ابن ابي شيبه. قال: اخبرنا ابن نمير، وهو عبد الله بن نمير، قال: اخبرنا محمد بن اسحاق. هتلاقي بقى الاسناد، يبقى اذا عبد الله بن نمير في مقابل محمد بن إيه ابن فضيل، والإسناد متحد، الإسناد متحد. يزيد بن عبد الله بن قصي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما من التمر، طعاما من التمر بعضه أفضل من بعض، فجعلنا نتزايد فيه، فنهانا صلى الله عليه وآله وسلم إلا كيلا بكيل. يبقى الطعام هنا طعام من إيه؟ من التمر، طعاما من التمر، واضح؟ يبقى قوله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه بزيادة، فنهانا صلى الله عليه وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل. هذا الطعام ينبغي أن تزاد فيه إيه؟ لأن الحديث شوف الإسناد هو نفس الإسناد، مع أن عبد الله بن نمير أحفظ من محمد بن إيه ابن فضيل. وعند على كل حال حتى لو تساويا في الأحفظية، فالمطلق لا سيما عند اتحاد المخرج المطلق يحمل على المقيد. يعني عندنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين أو بقبري رجل يعذبان، رجلين يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. من البول، كلمة البول هنا المعروفة بالألف واللام التي تفيد الجنس، يبقى إيه؟ كل البول، سواء كانت أبوال ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه. لكن لما يثبت في رواية نفس الحديث ونفس القصة عند البخاري: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، ده بيخلينا نقول إن الرواية الأولى التي أطلقت الألف واللام فيها للعهد وليست من إيه؟ وليست من الجنس، من البول، أي البول بتاعنا. فيحمل المطلق على المقيد عند اتحاد المخرج، واخد بالك؟ طيب. احتجوا أيضا للشافعي رحمه الله بحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا الحديث عند الإمام النسائي من طريق إبراهيم بن الحسن، من طريق إبراهيم بن الحسن. خلي بالك من الحديث ده، شوف عشان تشوف هم بيتتبعوا الأمور إزاي. من طريق إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: أخبرنا حجاج هو ابن محمد قال: قال ابن جريج. يبقى طلع هنا في إيه؟ حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج. يبقى هنا الحديث ظاهره الايه؟ الانقطاع، مش كده؟ لكن حتى مع وجود هذه العلة، قال ابن جريج: اخبرني ابو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا تباع الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. اللي شايف هنا معتبر ايه؟ الطعم اهو، الطعم. ما كل ده استدلال الشافعي في مذهبه الايه؟ الجديد. لا تباع الصبر، الصبر اللي هو الايه؟ كومة، كمية غير معلومة القدر. لا تباع الصبرة من الطعام، يعني ما تقولوش خد كومة القمح دي بكومة القمح اللي عندك ده، لا منفعش. ولا تباع الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام، واضح؟ قالوا لهم: لا، ما انتم شاغلين بالكم، مش ده من الحديث ده اخرجه من مش الامام النسائي احمد بن شعيب؟ قال النسائي: وحداد واخبرنا ابراهيم بن الحسن مره اخرى نفس الراوي، بس الروايه الاولانيه اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال اخبرنا حجاج بن محمد، وبعد كده ابن جريج ابو الزبير جابر، ها؟ في نفس الحديث برضو قال: وأخبرنا به إبراهيم بن الحسن مرة أخرى فقال: أخبرنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، برضو نفس الانقطاع موجود اهو، قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الصبرة من التمر. يبقى الطعام هنا المراد بالإيه؟ أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. الحديث كده واضح؟ يبقى إذن هذا يدلك على أن الحسن ابن إبراهيم رحمه الله رواه مرة بالمعنى ثم أتى بما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤيد هذا الأمر، مع أن الحديث ظاهره الانقطاع، أن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج، لم يقل بقى كما قال حجاج بن محمد قال ابن جريج، قال أخبرني ابن جريج أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع أبا الزبير رحمه الله يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. هل يوجد الشافعي رضي الله عنه حجة في هذه الأحاديث؟ يبقى كم حديث؟ ثلاث. الحديث الأول حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، الزيادة إيه؟ وكان طعامنا يومئذ الشعير. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري قسم فينا النبي، قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة فنهانا أن نأخذه إلا كيلا بكيل. هنقول إن الحديث ده رواه من هو أحفظ من محمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن نمير، قسم فينا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من التمر بعضه أفضل من بعض فجعلنا نتزايد فيه فنهانا صلى الله عليه وسلم إلا كيلا بكيل. الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. تحط هنا في كل ده إيه؟ الصبرة من التمر بدل كلمة الطعام كلمة الإيه؟ التمر. وهذه موجودة عند النساء نفسه والمحدث واحد وهو الحسن بن إبراهيم، فمرة قال الصبرة من الطعام ومرة قال نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، يؤيده ما أخرجه مسلم، لأن هذا الحديث ظاهره الانقطاع في طريقيه، يؤيده ما أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن ابن جريج أبي الزبير جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. واضح كده؟ يبقى احنا بس عايزين ايه اللي بيحتاج بدليل نبين ان المسألة في هذا الباب ليست مسألة ايه ادلة وانما هو قياس الشبه وقد عرفت ما فيه. اما ابو حنيفة رحمه الله فله حجج اربع رحمة الله عليه سنذكرها ان شاء الله في المرة القادمة، لكن انا ارجو ان اخواننا يكونوا فاهمين احنا حبينا نقول ايه. فاهم؟ اللي فاهم يرفع ايده. طيب اللي فاهم، اللي فاهم يرفع ايده. يا خبر ابيض. يعني عايز اقول لكم على حاجه، ساعه ما جينا على بيع الثمار قبل بدو صلاحها اضطررت الى كلفتتها، كان فيها تفاصيل كثيره لكن ايه والطرد إلى كلفة هذه المسألة. أما في الربا فلا أستطيع أن أفعل هذا، وفي الحقيقة كان من يعني من العوامل اللي كانت مخلياني يعني أود أن أعتذر عن الدرس هذه الليلة، لكن ما فيش حل، لازم نديها وخلاص، إن المسألة ممكن تبقى صعبة الإيه السهل. لكن على كل حال من استمرار الكلام في هذا الموضوع ان شاء الله في المرتين القادمتين. احنا هنحتاج معانا مرتين كمان ونخلص كده ابواب الايه الربا وندخل على الصرف اللي هو بيع الدراهم بالدنانير وما الى ذلك، ثم بعد ذلك نستكمل الشروط التي تؤول الى الايه الى الربا او الغرر او الى مجموعهما، ونشوف البيوع التي تندرج تحت هذا الايه الباب. نعم انت انا كاني بلقي كتاب ابن رشد، لان انا المفروض ان احنا بنشرح بدايه المجتهد، فبقعد انقل كلام ابن رشد كله، ودي حاجه بتصيب الانسان بالملل الشديد، وبعدين تقعد تنقل كلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا، بتبقى اعمل فيها ايه؟ طيب المحاضرات كلها موجوده، ما فيش عندي حل للمساله دي. انت ممكن انك انت تستعير الشريط من اي حد بقى تسمعه، اعتقد ان الشريط ممكن مش هتلاقي الكلام بالطريقه اللي انا قلتها دي، مش مكتوب في المذكرة بنفس الترتيب ده، لكن هتلاقي كل كلمة قلتها موجودة هنا. نعم. مش الراجح يا راجل، حرام عليك. أقول لك على مفتاح الباب ده من الأول خالص، إن الراجح في هذه المسألة أن الربا يجري في الأصناف الستة فقط. وقلت ليه الكلام ده؟ قلت لأن ده قياس شبه، فاختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا حتى في داخل المذاهب نفسها. وعسى بيقول لك ايه المسألة، وكل واحد يطلع علة الاخر، وبالتالي تجد ان الحديد بالحديد يجري فيه يجري فيه الربا عند من؟ الحديد بالحديد مين اللي قال؟ عند ابي حنيفة رحمه الله وعند محمد بن سيرين رحمه الله، مش كده؟ لكن هل يجري الربا في الحديد بالحديد على مذهب مالك؟ على مذهب الشافعي سواء في قوله الجديد او القديم؟ على مذهب ابن حزم؟ على مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن؟ طب ربيعة قال إيه؟ إما قال الستة فقط. مين؟ حد يقول؟ طاووس وقتادة وعثمان البتي وأهل الظاهر، داود الظاهري وابن حزم وسائر أهل الظاهر. ها؟ دلوقتي لما نيجي للصرف تسألني السؤال ده. هذا أستغفر الله لكم. يا اخواننا احنا هنروح نعود الشيخ نشأة، فمن فضلكم لان من الواحد ما عندوش وقت يتنفس فيه والله، فخلونا نروح نعود الراجل فتوش علينا الفرصة دي.